هل ظهور الشعر في الصلاة يبطلها بالنسبة للمرأة؟ نعم لا بد أن تستر. لا بد. لا يقبل الله صلاة الحال إلا بثمار. لا بد تستر شعرها. لكن لو ظهر شيء يسير ثم غطته في الحال لا يضر إن شاء الله. إن شاء الله. لا أن تلاحظ وتعتني. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا.